بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس 25 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروم المرجع شرح زاد المستقلع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة. قول المؤلف: ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني من ذي القعدة عام 22 و400 للهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم. قوله ويقف غير الحائض والنفساء أي لأنهما لا يدخلان المسجد في قول أكثر العلماء. وهذا القول الأول في المسألة. والقول الثاني أنه لا حرج من ذلك لأنه لم يثبت دليل صريح في منع الحائض والنفساء من دخول المسجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة والحديث الصحيحين: غير ألا تطوفي بالبيت. فالمنع من باب الطواف ليس من باب عدم دخول المسجد، حيث أن لم تنع طوافها بالبيت، وليس في الحديث دلالة على منع دخولها المسجد. والقول الثالث في المسألة: يجوز للحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: يا رسول الله، إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. وهذا الخبر رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة. قوله بعد الوداع في الملتزم: الوقوف في الملتزم مختلف فيه بين أهل العلم، فالأكثر على أنه مستحب وله أن يقف قبل طواف الوداع وله أن يفعله بعده، فلا يقتص الوقوف بالملتزم في وقت طواف الوداع. وقد جاء في الملتزم على القول بأن الحطيمة هو الملتزم حديث عبد الرحمن بن صفوان أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قد خرج من الكعبة ومعه أصحابه، قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. رواه أحمد وأبو داود من طريق يزيد بن أبي الزياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان. فهذا الخبر لا يصح، فإن يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث. وروى أبو داود وغيره من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عفوا وروى أبو داود وغيره من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه طاف مع عبد الله واستلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا إسناد ضعيف. والمثنى اختلط بآخره. وقال عنه الإمام أحمد رحمه تعالى: مضطرب الحديث، حديثه لا يساوي شيئا. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقف بين الباب والركن يتعوذ، رواه عبد الرزاق والفاتني. وجاء هذا أي الوقوف الملتزم عن جابر رضي الله عنه رواه الفاتني، وعنده أيضا عن ابن عمر وابن الزبير، وثبت عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير وغيرهم. وقال طائفة من العلماء: لا يلتزم من البيت شيئا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنقل عن أكابر الصحابة كالخلفاء الراشدين والعشرة وهو بقية العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الأكابر، أو من الملازمين له حضرا وسفرا. وممن قال لا يلتزم من البيت شيئا ابن عمر رضي الله عنه، رواه عنه عبد الرزاق وسنده صحيح، قد تقدم ذكره ضمن من قال بالالتزام. وقال عطاء رحمه الله: لم أرى أبا هريرة ولا جابرا ولا أبا سعيد ولا ابن عمر يلتزم أحد منهم البيت، رواه عبد الرزاق بسند صحيح. قوله بين الركن أي الذي به الحجر الأسود والباب، أي الملتزم بين الركن أي الذي به الحجر الأسود والباب. وهذا قول الأكثر من العلماء، وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعبده ابن أبي لبابة. وكان عبده يقول: كان يقال ما بين الركن والباب ملتزم. وما التزم به إنسان فدعا الله تعالى إلا أعطاه إياه. وروى الفاتني عن مجاهد قال: يدعى ما بين الركن والباب، قال: يدعى ما بين الركن والباب ملتزم. فقل إنسان يسأل الله شيئا ويستعيذ من شيء إلا أعطاه. وروى ابن أبي شيبة والفاتني بسند صحيح عن مجاهد قال: كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب يدعون. قوله داعيا بما ورد ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك إلى آخره، لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع تقصد دعاء دون غيره على أنه مشروع. والذي يرى مشروعية الوقوف الملتزم والدعاء فإنه يدعو بما أحب. قوله ويدعو بما أحب. واقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على هذه الجملة دون قوله داعيا بما ورد لكان أقرب إلى الاتباع، فإن هذا الدعاء المذكور في كلام المؤلف ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبق عن أحد من الصحابة. قوله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في خصوصه شيء، ولكنه مشروع في مطلق الدعاء، وليس بلازم أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء. وقد قال فضالة بن عبيد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. قوله ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو، وهذا فيه نظر فلم يرد به حديث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحطيم، فقيل هو الملتزم، وقيل هو جدار الحجر، وقيل هو الحجر نفسه، وهذا قول البخاري واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الأشبه. قوله ثم يشرب من ماء الزمزم، وهذا لا يختص في هذا الوقت، فلا أن يشرب كل وقت. وقد تقدم الكلام عن الأحاديث الواردة في زمزم وتخصيص الشرب بعد الوداع في نظر، لأنه لا يجوز تخصيص حكم إلا بدليل. قوله ويستلم الحجر ويقبله، شأنه هذا عن مجاهد، واستدل لذلك جماعة من الفقهاء بالأدلة العامة في مشروعية تقبيل الحجر الأسود ومسحه، فإنه يحط الخطايا حقا، وأنه يشهد لمن استلمه بحق. وهذه الأحاديث قد تحمل على العموم، دون تقييد، وحين لا يختص هذا الحكم بما بعد الطواف، أي بما بعد طواف الوداع. وقد تخصص هذه الأحاديث وتقيد، ويقيد هذا الفضل الوارد في هذه الأحاديث بفعلها في الطواف، وحينئذ لا يشرع تقبيل الحجر ولا استلامه بدون طواف. وكونه صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الطواف وصلى ركعتين رجع واستلم الحجر ثم خرج لطف من بابه، فلأنه لا يزال في هذا النسك، ولأنه لا يزال في هذه العبادة، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب فقبل الحجر أو استلم الحجر بدون طواف، قبل فخرج. لم يفعل هذا في بداية الطواف وفي نهايته على الصحيح. قوله وتقف الحائض والنفساء ببابه، أي باب المسجد، وهذا في نظر أيضا، فقد انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فحين حاضت صفية رضي الله عنها وقد أفاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم تلتمثل، متفق عليه. فخفف النبي صلى الله عليه وسلم عنها طواف الوداع ولم يشرع لها الدعاء عند الباب. قوله وتدعو بالدعاء الذي سبق، تقدم ان هذا الدعاء لا اصل له، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها. قوله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. وهذا الخبر رواه الإمام الدارقطني رحمه الله من طريق وكيع، قال أنبأنا خالد بن أبي خالد وأبو عون عن الشعبي والأسود ابن ميمون عن هارون أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه عدة علل: الأولى نكارة متنه، الثانية أنه لم يعمل به أحد من الصحابة لأنه غير معروف لديهم، والأحاديث الصحيحة على خلافه، الثالثة جهالة هارون أبي قزعة، الرابعة الرجل الذي لم يسمى، وفي غير ذلك من العلل الدالة على نكارة هذا الخبر وكذبه. وقد جاء عن ابن عباس مرفوعا: من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي. هذا خبر العقيل في البعثاء من طريق فضالة بن سعيد المأربي، من طريق فضالة ابن سعيد المأربي. قال حدثنا محمد ابن يحيى المأربي عن ابن زهير عن عطاء عن ابن عباس. وهذا فيه ايضا عده علل، فقد اعله العقيلي بفضاله وقال حديثه غير محفوظ ولا يعرف الا به. الثانيه النكاره، الثالثه تفرد من لا يحمل تفرده، الرابعه قال الذهبي هذا موضوع على ابن جريج. وقد جاء بنحوه عن ابن عمر مرفوعا رواه الدارقطني وفي حفص ابن ابي داود، وفي حفص ابن ابي داود ضعيف. وشيخه الليث بن ابي سليم مختلط، فالخبر منكر، وقد حكم عليه بعض الحفاظ بالوضع، ولم يكن احد من الصحابه ولا من التابعين ولا من الائمه المتبوعين يشدون الرحل لزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فان هذا العمل بدعه ووسيله من وسائل الشرك. وقد ثبت في السنه الصحيحه المتفق عليها مشروعية شد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فمن شد الرحلة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يزور قبره وقبر صاحبيه. والأحاديث الواردة في تخصيص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة، لم يذهب إلى تصحيحها أحد من الأئمة المعتبرين. قوله فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب. أقول هدي الصحابة رضي الله عنهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حين يزورونه أنهم يسلمون عليه ويدعون له ثم ينصرفون، ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعو لنفسه أو يتخذ قبره عيدا أو يعتقد أن الدعاء عند قبره أو قبر غيره من الأنبياء مستجاب أو أنه أقرب إلى الإجابة. فهذا العمل محدث ولا أصل له في الدين. والأصل في زيارة القبور هو تذكر الآخرة والسلام على الميت والدعاء له. وقد عكس أهل البدع هذا الأمر واعتاضوا عن السنة بالبدعة، فهم يستلمون القبور ويتمسحون بها ويتحرون الإجابة عندها ويتذكرون فيما بينهم لأن قبر فلان ترياق مجرب والدعاء بقربه مستجاب وغير ذلك من جهلهم أو جهالتهم ومنكراتهم. وقد روى أبو يعلى في مسنده بسالم جيد من طريق علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فيها، فقال له أنا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وللحديث شاهد رواه عبد الرزاق في المصنف قوله ويحرم الطواف بها أي بالحجرة، وهذا بالإجماع، فإن الطواف على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين شرك بالله تعالى، وقد حرم الله الجنة على المشرك، فقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قوله ويكره التمسح بالحجرة، عبر المؤلف رحمه الله تعالى بيكره، فإن كان يقصد بذلك كراهة التنزيه فهذا في نظر، وإن كان يقصد بذلك كراهة التحرير فهذا الصحيح، فإن التمسح بالحجرة بدعة ووسيلة إلى ما هو أعظم من البدعة، ومثل التمسح بالحجرة تقبيلها قوله ورفع الصوت عندها أي ويكره رفع الصوت أي ويكره رفع الصوت عند الحجرة أي احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه في التوقير والاحترام كحياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى إنكار رفع الصوت في مسجده وأيضا في عامة المساجد، إلا أنه في مسجده صلى الله عليه وسلم أشد. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من طريق يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظر فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نهي من عمر رضي الله عنه عن رفع الصوت في المسجد وليس عن رفع الصوت عند الحجرة. وقد اختلف أهل العلم في رفع الصوت في المسجد فمنعه الإمام مالك رحمه الله تعالى مطلقا سواء كان في العلم أو في غيره، وعنه قال بالتفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فهذا جائز، وبين رفعه باللغط ونحو ذلك فلا يجوز. وفيه مذاهب أخرى، قد تقدم القول بقراءة رفع الصوت في عامة المساجد وفي مسجده صلى الله عليه وسلم أشد. قوله وإذا أدار وجهه إلى بلده أي راجعا من حج أو عمرة أو غير ذلك من الأسفار قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا الذكر جاء في الصحيحين لأتم من هذا من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل طرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون آيبون بالياء تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الذكر يختص قوله في سفر الطاعة دون غيره، لفظ قوله السفر لسفر الطاعة. وقال جماعة بل يتعدى أيضا إلى المباح. وقال آخرون بل يشرع قوله في سفر الطاعة والمباح والمعصية. وهذا وجيه وهو أشبه. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى وصفته العمرة أن يحرم بها من الميقات، فنكمل ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والله أعلم. نعم. ما معنى قوله يكذب على كل شرط من مرتفع؟ على كل مرتفع. نعم. هذا ورد في صحيح الإمام مسلم. نعم. نعم. ذكر احتاج إليه كل شخص فهو عام. تمنى الصحيح أن المسافر سفر معطي ترخص رخص السفر من الفطر ومن القصر ونحن ذلك. كذلك يقول ما جاء في الأذكار، فإن هذا الذكر لا يخص بمن سافر سفر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قيد هذا، والأصل في ذلك العموم. في نظر أن العاصي أحوج إلى هذا الذكر من المطيع، فهو مقصر يحتاج إلى هذا الذكر، ولعله يكون وسيلة إلى توبته وإقلاع عن الذنوب عن المعاصي، أو على الأقل يكفر شيئا من بعض الذنوب ومن المعاصي. وعلى كل نحن نحتج بالأصل، التعليل سواء صح ولا نحتج بالأصل، أن الإنسان شرع هذا في من رجع من سفر، فلا يخص هذا بسفر طاعة دون غيره. نعم. الصحيح أن قول التابعي فيما جاء لا مجال فيه الاجتهاد أنه بمنزلة مرجع. صحيح أن قول التابعي فيما لا مجال للرأي فيه ولا مجال الاجتهاد فيه أنه بمنزلة المرسل، فلا يأخذ حكم المرفوع. إن الذي يأخذ حكم المرفوع هو قول الصحابي الذي لا يأخذ عن الكتاب وقال قولا وفعل فعلا لا مجال فيه للاجتهاد، فإن هذا يأخذ حكم المرفوع. كما قيل وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. ومن قول الصحابي من السنة كذا وكذا، قول الصحابي من السنة نحو مرنا حكم الرفع ولو بعد النبي صلى بعد النبي قال ويعصم، على الصحيح هو قول الأكثرين. يقول إذا أقبل على البلد أو إذا انظر من البلد ظاهر الحديث أنه يقول إذا قفل وإذا رجع، لأنه إذا شرع في السفر وانتقل من هذا البلد إلى بلد آخر فإنه يشرع في هذا الذكر وفي قوله. إذا أراد يقبل فإنه يستقبل، وإذا أراد أن يشير فنجعل بيت عن يساره ويشير بيده. إذا استدبر البيت من شدة الزحام فإنه يعفى عن ذلك، وإذا استدبره متعمدا فإن هذا الجزء الذي استدبره به يبطل ويعيد من هذا المكان الذي استدبر البيت به ثم يواصل وطواف صحيح. الأخ يقول هل يشرع للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل ذلك تحدث عن زيارة القبور وأنها على أقسام. القسم الأول ما كان يصل منه وجه قبور المسلمين من الدعاء والسلام عليه، هذا في زيارة قبور المسلمين. ومع الثاني يصل من وراء الزيارة الرحمة سبقة، فيكون الزيارة من الأمور المباحة، يتذكر الإنسان نعمة الله عليه ويعرف فضل الله عليه وما أكرم الله جل على به، فزيارة قبور المشركين ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، والحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلا يزور هؤلاء ليدعو لهم، لأن الدعاء لهم محرم بإجماع المسلمين، وإنما يزورهم ليعرف نعمة الله عليه. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى، النوع الثالث زيارة المحرمة، نوع الأول زيارة شرعية، نوع الثاني زيارة مباحة، النوع الثالث زيارة المحرمة كالذي يزور القبور يتحرى الدعاء عندها فهذا بدعة وعمل محرم، أو يزور القبور ويسأل الأموات فهذا عمل شرك وهو شرك أكبر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الزيارة تشرع للرجال دون النساء في أصح قولي العلماء، فقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم في صحيحه، هذا لفظ عام ومجمل يخصص بالرجال لحديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وهذا إسناده جيد، عمر بن أبي سلمة لا بأس به، وقوله زوارات بضم الزاي، وقيل زوارات حين يكون صيغة مبالغة، أي المكسرات للزيارة، وإلا فإذا لم تكسر فلا مانع من ذلك. صحيح ضبطه بلفظ زوارات، فالمرأة ممنوعة من زيارة المقابر مطلقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، فإذا نهيت المرأة عن اتباع الجنائز كما في الصحيحين حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فلأن تنهى عن زيارة المقابر من باب أول، لأن الشارع حين ينهى عن الوسائل فإنه من باب أول ينهى عن المقاصد. وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا فهذا يجاب عنه بأحد جوابين، إما يقال لأن المعنى لم يؤكد النهي عليه، نهي عن ذلك لم يؤكد تبقى على الأصل وأن النهي للتحريم، أو يقال لأن هذا ظن منها، لأن هذا ظن منها، ظنت أنه لم يعزم عليهم ولكن عرف غيرها بأنه عزم في حديث أبي هريرة السابق. وفي قول ثاني تنازل للنساء زيارة القبور ولهم أدلة أيضا، القول الأول أصح. تقدم أن الحكمة من زيارة القبور هي تذكر الآخرة والسلام على الميت والدعاء له، فالآن الذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو محاط بثياب من الجدر، فلا يرى المرء قبرا حيث يتذكر الآخرة، نلقى على الأصل تنتشد عنه فيبقى مجرد السلام، مجرد السلام والدعاء له. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن القبر يكاد يوشك أو يوشك الآن أن يدخل في المسجد، فعلى هذا هل يقال بأن المرأة تزوره باعتبار أنه في المسجد وليس مقبرة، فالمرأة منهية عن زيارة المقبرة ولا يمتنع عن زيارة المسجد؟ هذا محتمل. احتمال آخر أنه يمتنع، ولا سيما في عصرنا هذا لسببين. السبب الأول الجهل الكثير في الأحكام الشرعية ولا سيما في مقام التوحيد، فإن بعض الزائرين والزائرات يتمسحون بالحجرة ويقبلونها، يشوف من يطوف على الحجرة ومن يلقي بعض الأوراق، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له وأيابه مالا وذرية، وتوج من يقول هجرة عند قبره، فلهذا السبب يمنع. الأمر الثاني أنه إذا اعتبرناه قبرا وبمنزلة مقبرة فلا تزوره المرأة أصلا على الأصل، ويعتبرناه مسجدا فلما تستمع على المرأة وهي خارج القبر، ما أنت ومن الأندلس إلا سواء، وصلوا علي يقول صلى الله عليه وسلم تقدم فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، تقدم في رواية وفي حديث أبي يعلى وسنده جيد. فلكن الذي يظهر لي والعلم عند الله المنع، لأن المرأة لا تزوره وذلك لعدة أسباب، ويقتصد الحكم بالرجال، وحتى الرجال ينبغي تقييد ذلك بضوابط وبشروط. الشرط الأول أن يكون القصد من ذلك ما تقدم. الأمر الثاني إذا رأى منكرا أن ينكره، إذا رأى قول الهجرة أو منكرا أن يبادر إلى إنكاره، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، والله أعلم. لا حرج على الصحيح عن جهة النية، هي مجرد شد الرحل إلى قبره، إذا شد الرحل زيارة المسجد وكان من نيته إذا زار المسجد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه فلا بأس بذلك على الصحيح. وهذا الذي نص عليه ابن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. أما إذا شد الرحل بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محرم ولا يجوز، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام المسجد هذا والمسجد الأقصى. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال أي إلى بقعة معينة تقصد لذاتها، والله أعلم.